باديش؟ نعم. ثم رجع في وصيته. لا بأس. الرجوع في الوصية لا بأس لي. ما يكون هو ما أخبره. ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا. هذا وعد مقيد. وقد يموت الموعود قبله. نعم.